منه ما تلقى له غير الكل على مستواه صعب عليك انك تتحداه عربي بلاك مختم كل شي هيو بيكرم كل اللي جاء ماشي بخطه كيف ما شاء والوضع ممتاز ما ساء خلى الكل بظهره يحكي ابو طارق سيرفرونر بيدو العمل بيدو الصيت بيدو كبسه الريجن بتحكم فيها زي ما يريد شو ما تسوي ما بفيد عنك بضلو بعيد بيجدد بشكل يومي غيرتك منه ما بتفيد والكوونر ابو جمل مع ابو عمر الدوه عمدان السيرفر بيثبتو كل مره بيرفعوه وانت قرب جوا شوف كل شي جابوا وظفوه كله واضح ومكشوف مركز اول خطفوه بطيخة وهوسي الفاوندرز موجودين بيكملوها التيم شوف خبراتهم متكاتفين قطاعات حقيقية زي ما انتو عارفين صفاتهم حديدية زي ما انتو شايفين بالمدينة داخلية تفرض الأمان أمن وطني بساند مخابرات كمان والخاصة للمداهمات انتبه يا فلان عن الصحة للعلاج يعني مصدر الحنان عصابات جريئة شوف الذبح سهل بلاك لسه بلاك ماركت بتفنن وبقتل لكاسا وبلدز تحدي الدبل لو توقع انت بناتهم ما بتطلع يا رجل سيرفر له مبات خاصة كل اسبوع بجدد مبات للعصابات حصرية قاعد وبسود مقر للوزارات ملكية ورسبون وعدد يومي فعاليات يعني جوائز ضخمة بسدد